بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء للمرسل سليمان الحويمضي، يقول: ما حكم دخول الخلاء بالجوال الذي يحمل مقاطع آيات قرآنية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه المقاطع التي يحملها الجوال إن كانت في جوفه لا تظهر ولا تسمع، فكما هو الشأن في جوف الحافظ لا شيء في ذلك إذا كانت لا تسمع ولا ترى. وأما إذا كانت تسمع بمعنى أنها نغمة، فإذا اتصل به سمع القرآن واضحا ظاهرا فلا يجوز دخول الخلاء فيه. وإذا كانت مكتوبة على الشاشة بمعنى أنها يسمونها خلفية، فإذا كانت مخفية لا مانع أيضا كما هو الشأن في الذي في جوفه، وإذا كانت ظاهرة وفي جيب صاحبه فإنها مثل كتابة الذكر أو القرآن أو لفظ الجلالة في ورق مخفى في جيب الإنسان، لكن ينبغي أن لا يمتهن القرآن، فلا يوضع لا خلفية ولا يوضع أيضا نغمة، لأن هذا فيه امتهان لكلام الله جل وعلا، ويعرضه لأن يذكر في أماكن لا تليق به. وأما ما في جوفه يعني مخزن فيه القرآن كما في الشريط فهو نظير ما في جوف ابن آدم، لا يضر ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول، وهو من المستمع سين يا، يقول: تراودني وساوس فيها كلام عظيم وفيها شرك ولا أستطيع دفعها، فهل علي إثم وبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ مثل هذه الوساوس إذا كانت في القلب ولم يتكلم بها الإنسان فإنها لا تضره إن شاء الله تعالى، لأنها من حديث النفس، وحديث النفس معفو عنه. وقد اشتكى بعض الصحابة ما يجده في نفسه من كلام يستعظمه ولو نطق به لنطق بأمر عظيم، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذا صريح الإيمان، لأن هذا الذي منعه من النطق بهذا هو الإيمان وقوة الإيمان في قلبه، ومع ذلك يسعى جاهدا أن يطرد هذه الخطرات وأن يحل محلها ما ينفعه في دينه ودنياه، لا يفكر في هذه الأمور بل ينصرف عنها ويذكر الله جل وعلا ويستعيذ بالله من الشيطان، وحينئذ تنطرد عنه هذه الوساوس وهذه الخطرات. شيخ، التزام الأذكار، أذكار الصباح والمساء وبعض الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال، يعني وأثرها في دفع مثل هذه الوساوس؟ لا شك أن القلب وعاء، فإن ملئ بذكر الله جل وعلا نعم حل محل هذه الوساوس وهذه الخطرات، وإن خلا من ذكر الله جل وعلا والتفكر في آلائه ومخلوقاته وآياته المرئية والمقروءة إذا ملأ جوفه فإن هذه الخطرات تندفع عنه، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره من كتبه. وإن خلا جوف ابن آدم من ذكر الله والنظر في آياته وآلائه والانشغال بذكره وشكره فإنه حينئذ تحل هذه الخطرات محلها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من توبة لشخص يعصي الله ثم يتوب عدة مرات؟ باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان